ولو وصلنا أكثر لحفظ كم تحفظ؟ قال 200,000 حديث. كلام فرق. جمع الجوامع تبعه لم يحصى الآن، لكن يقدر أن فيه قرابة 70 وبعضهم قال 80,000 حديث. كلام. ولما تقرأ أنت بتشوف الكلام، شوف الكلام واضح أنه كلام فارغ وركيك ومتناقض ومتخاذل غير متماسك، وحديث أحاديث أحاديث أحاديث. وفي ملاحظة منهجية غريبة جدا جدا. المفروض يا إخواني وأخواتي، مثل الماء، الماء حين يخرج من منبعه يكون أقوى ما يكون. هم صحيح منابع النيل منابع قوي جدا هادرا مخيفا، ويبدأ يمشي ويسير بعدين يضعف ويقوى كذا. المفروض الأحاديث أن تكون كثيرة جدا ومبسوطة ووفيرة كريمة في العهود الأولى، هم صحيح، وبعدين تبدأ تشح لأنه خلاص جمعات وكذا. الذي حصل هو العكس. في العهود الأولى أحاديث قليلة جدا، مرويات قليلة، بعدين يعني الإمام مالك مثلا 40 سنة بده يحاول يوطئ الناس كتابا فيه الأحاديث وكذا، 40 سنة يشتغل عليه، 40 سنة يشتغل على الموطأ رحمة الله تعالى جزاه الله خيرا. والكتاب هذا إيه كل ما فيه إيه قرابة 1000 نص فقط، أو منها إيه مش أحاديث بالمعنى اللي عارفينه يعني المعنى العامي. على كل حال، لكن بعدين حجينا واحد اسمه إيه الطبراني يعلف لنا معاجم 3 معجم في 30 مجلد، وكل صفحة في عندك 10 أحاديث 15 حديث مجلد. يأتي أبو بكر البيهقي السنن الكبرى 9 مجلدات ضخمة مطبوعة طبعة هندية حجرية، أحاديث بالألوف. من وين جبتوها؟ إيش هذا؟ وهكذا تزداد الأحاديث بدل ما تنقص، وبصدقوا حالهم أنها صحيحة وصححها فلان. صحيح، من وين جت هذه؟ من أين؟ إيش القصة؟ مش هندخلكم في الأشياء الفنية. على كل حال نرجع الآن الضابطة الأولى، إذا في حديث لا يهمنا وين، في بخاري مسلم في 6 في 7 في 70 ويتناقض مع كتاب الله مناقضة لا مخلص منها، واضح انه بتناقض، نرده دون ايه ان ننظر بلا مثنوية، ارمي في الزبالة مباشرة. يستحيل ان رسول الله يقول شيئا عكس كتاب الله، ضد كتاب الله، يستحيل، ارمي. وتعظم الشبهة يا اخواني واخواتي لما اشوف الاصول الكتابية لهذه الاحاديث، وهذا ما لم يفعله علماؤنا الى الان. يعني أنا يمكن صرت قاري الله أعلم كم كتاباً في الإسرائيليات عاد، هذه ورسائل دكتوراه كله كلام غير كافي، بالمرة غير كافي. وأنا في دماغي الآن من فترة طويلة حاب أعمل بس خطبة فقط والله العظيم، ويمنعني خوف مصدومية الناس، حينصدموا، سأصدمكم، أنا أعدكم أنني سأصدمكم صدمة خوية حين سأتيكم بأحاديث في البخاري ومسلم وعن عودة عيسى وعن الدجال وغير الدجال، وأورجيكم أصولها إيش في كتب اليهود والنصارى، حتنهبلوا أنتم كما هي تقريبا، نفس المعاني نفس الأشياء وصيغة البخاري ومسلم. قال لك متواتر، قطع الله لسانك، عودة عيسى متواتر تنكرها يا كافر، والدجال متواتر، الكتابيين كله عقائد يهودية نصرانية أدخلت في الإسلام وهي عكس روح القرآن تماما. عشان ما نطولش، فهذه الضابطة اعتصموا بها، إذا مش بالهوى ومش على إرادتنا، لا لا لا، في تناقض وحاولنا نبحث عنه ونسأل العلماء ما قدروش يفكوه، تناقض واضح صارخ نرده. 2، أحاديث تناقض الحقائق الكونية أو العلمية الثابتة، حقائق حقائق ارمي، ولا إياك أن تتكلف حتى الدفاع عنها وتشوه كما قلت وتسيء وجه نبيك، وجه إيه نبيك. يعني في حديث مثلا بظاهره يقول لك إنه إيه، أين تذهب الشمس يا أبا ذر؟ كل يوم حين تغرب الشمس أين تذهب؟ اليوم لما نسأل ابني في صف 5 يقول لك بابا هي ما بتذهب، شو تذهب؟ كلام هذا غلط، ما بتذهب الشمس، الشمس ثابتة، إحنا اللي بنذهب، إحنا بنلف وندور وهذا خلص. وطبعا أكيد بن قوسين في عندكم المقطع اللي انتشر قبل كم من يوم. على كل حال إيه، فقال حديث كذا، قال لك تذهب تستأذن ربها، قال الشمس لما بتغيب وهي لا تغيب، تستأذن ربها وتأتي تسجد تحت العرش. واضح إنه حتى الصيغة إسرائيلية خرافات بني إسرائيل هذه، خرافة إسرائيلية، واضح نمط التفكير هنا إسرائيلي مش علمي. إيه، وهذا عكس القرآن الكريم اللي بيعرض للإيه للكون عرضا لم يعرضه من قبل واحد، قبل ألبرت أينشتاين. أينشتاين الوحيد من علماء الكونيات، ومش عالم كونيات أصلا، كان عالم فيزياء، لكن كان عنده النظرية النسبية العامة تقريبا كلها في الكونيات. أينشتاين فهمنا أن الكون كله في حركة دائبة مصطخبة، كل شيء بلف حول محوري وحول محور ثاني، وهذا بلف وهذا بلف، كله في حركة. لذلك لا يمكن أنك تقول أنه في حركة مطلقة، الحركات كلها نسبية،

يعني يقول انه هذا كفر كالقران الكريم، كالكلام فارغ. ديننا النصراني ما في تثليث، هذا كله كلام فارغ. اثنين، عجيب هانس كونغ بالادله. اثنين، لا يؤمن بالكفاره، انه عيسى اجى وانصلب كذا عشان يكفر عنه ذنوبنا ويفدينا ويخلصنا، قال هذا كلام فارغ. والقران ايضا ايش؟ ضد الكلام هذا. لا تجر وزره وزر اخرى، ليس الانسان الا ما سعى. مش ممكن زي ما قال الشيخ الغزالي، انا ايه يعني ادلق كما يقال، يعني ارمي حبر على قميصي، تروح انت تمزق قميصك ولا تموت هتطهر، انا ايش دخل هذا؟ لازم انا انظف قميصي، صح ولا لا؟ يعني واحد قاتل وزاني وكذا تقول لي هو فداني، ايه فداني؟ لازم انا. وهذه نظريه خطيره على السلوك حتى، ولا مش صحيح؟ خطيره على السلوك جدا، ويمكن هي احد اسباب فساد رجال الدين عندهم. رجال الدين بتلاقيهم زنا ولوطيين وكذا، شوف فظيع يا اخي. والكنائس يعني عندهم انا بديش احكي عشان نسيل الناس يعني، بس في كتب انا بنقراها لهم يعني بلغاتهم، بيحكوا اشياء فظيعه مخيفه مرعبه، والله ما بنحكي، لو نحكيها يعني في سواد وجوه يعني عليهم، مش فاضيين لشان نصلح حالنا بس في الاول، هم يروحوا. فالعقيده هذه خطيره، هو ضد العقيده هذه. طيب فقط يؤمن هو ايش؟ انه عيسى صلب. والصلب بالذات سبحان الله حتى قرانيا دينيا عندنا احنا مساله يعني تتاخم حدود الظن، قويه شويه بس مش قطعيه 100%. الفخر الرازي نفسه رحمه الله عليه، شوف الفخر الرازي قبل حوالي ايه 800 سنه قال لك ممكن يعني يحتمل انه ايه عيسى وضع على الصليب ولكنه لم يموت، هم ظنوه ميتا. الفخر الرازي فهم هذا، وهذا الراي اللي انتهى اليه العلامه المرحوم احمد الديدات، هو يامه عيسى انحط على الصليب بس لما نزل فكروه ميت وما كان ميت، ولما قام من قبره لانه كان حي لسه هو. فالقران يعني ايه ممكن يحتمل هذا، يعني كونه كان في شيء وفي صلب في كذا ممكن يكون وقع، لا بأس، مسألة فيها تشبيه فعلا شبه لهم. فهانس كونغ يقول لا، عيسى انصلب لكن كفارة، تثليث كلام فارغ. نيجي على كينغ الإسلام، طب محمد نبي رسول صادق غير مدعي وغير كاذب، طب يا كينغ والقرآن وحي إلهي قال مصدره الله والسماء مش الأرض، والله العظيم. ونصر أبو جدع إن الله يرحمه ويغفر له قال لك لا، نص تاريخ يتولد في رحم التاريخ والثقافة والشعر العربي، وقعد يهلوس مسكين ومحتجين لبهانز قدام الألماني ومش فاهمه. أنا أشهد بالله يعني قرأت نصر أبو زيد وبعرف قدامر طبعا، هو لم يفهم قدامر ولا له علاقة به، مسكين نوع من الترفه الفكري يعني استعراض يا حرام مسكين. يعني في الأخير هو بده إياك تفهم إنه القرآن محمد ألفه وينسب إلى الله نسبة، شو الكلام الفارغ هذا؟ هانس كون قال لك لا، قرآن إلهي المصدر ريفيليشن، وحي من فوق من عند الله، محمد ملوش فيه شيء. يعني هذا موحد الرجل ومؤمن بمحمد ويشهد له ولقرآنه. ما بقول لك يعني لا، هو مسيحي وعايش في التشريعات العادية على الدين المسيحي عادي يعني، بأكل خنزير أكيد كذا، ممكن يشرب قطرات من الخمر يعني، ممكن لا مش شرط. فهذا دول الحين كافر؟ ما اقدرش اكفره هذا، هذا قرآنيا هذا اللي الله ذكره في الآية 62، هذا قرآنيا المذكور إيه في الكلمة سواء في آل عمران، قرآنيا ليسوا سواء من أهل الكتاب، قرآنيا فاستبقوا الخيرات. انتبه، قلت لك في 23 ساعة نتكلم عن الموضوع هذا، موضوع طويل وغريب. نعم، الجواب سهل جدا هذا يا أستاذي، سهل جدا. الإسلام في القرآن الكريم من أول إلى آخره دين الأنبياء. نوح في سورة يونس إيش قال إيه؟ وأنا من المسلمين. فالأنبياء ليس دين محمد فقط، دين الأنبياء كلهم، والتوحيد المطلوب هو الإسلام. إبراهيم هو إيه؟ شيخ الموحدين وشيخ الأنبياء، وأنا أول إيش قال؟ المسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ولو صحيح؟ ونحن له مسلمون. الحواريون قالوا أسلمنا واشهد بأننا، ما في. فالإسلام انتبه، لا لا لا يصلون، هم يصلون لا يصلون، سيبهم الحديث اقول لك ليش هم يصلون. طبعا قال تعالى، قال تعالى واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. مين اللي قال؟ عيسى. وعيسى اكيد ما كان شركع ويسجد مثلنا، كان له صلاته فعلا، وهم ورثوا هذه الصلاه. مش شرط في الصلاه الا ان تكون بهذه الهيئيات، انت كمسلم نعم ملزم بها، هذا دينك الفرعي يعني. هم يصلون ايه بطريقه انبيائهم، انتبه. وإياك أن تعتقد عاد أننا نحن الآن هيك كأفراد مسلمين مش كأنبياء، أننا نحن نصلي هذه الصلاة حتى لو ما فيش فيها حضور، فيش فيها خشوع، بنكون سبقنا وبذذنا إيش؟ نوحاً أو إبراهيم أو موسى أو عيسى إذا صلى، أو الحواريين. أبداً.